الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأبواء. أحسنت. متى كان تحول القبلة؟ في صفر من السنة الثانية من الهجرة. في السنة الثانية من الهجرة، أحسنت. وفي أي شهر؟ في نصف رجب. نعم، وجب تحول القبلة في نصف رجب. في أي سنة شرع الأذان؟ السنة الأولى. السنة الأولى، أحسنت. وفي أي سنة شرع صيام رمضان؟ السنة الثانية. السنة الثانية، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الوليد بن الشحمد الحلبي رحمه الله تعالى: والصوم في شعبان كبرى بدر، في رمضان وزكاة الفطر، موت رقية وعرس الطهر، وأسلم العباس بعد الأثر، قرقر قينقاع والعيدان، سويق والدعثور في غطفان، عقد أم كلثوم على عثمان في ثالثة بعد رقية تردف، حفصة ثم زينبين أحد، حمراء حمزة في الأولى استشهد. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: كبرى بدري في رمضان. سبق في غزوة العشيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعترض عيرا لقريش عليها أبو سفيان في ذهابها للشام، لكنه لم يدركها. هذه العير لما رجعت من الشام خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاتها، فبلغ ذلك أبا سفيان، فاستصرخ قريشا في مكة، أرسل لهم رجلا يقال له ضمضم الغفاري ليخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للعير، فتجهزوا وخرجوا لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو سفيان فتحول بالعير عن الطريق ونجت العير، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم العير، لكنه تلاقى مع المشركين في بدر وحصل القتال والتحم الصفان، ومن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بالنصر المبين، وانهزم الكفار شر هزيمة. وخلاصة ما حصل ما قاله أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يومئذ مشركا، كان في صف المشركين وقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه. سأله أبو لهب قال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. قال أبو سفيان بن الحارث: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقودوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، ويم الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا، ما تليق شيئا أي ما تبقي شيئا، قال والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء. وكان أول قادم على مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي، فقالوا له: ما وراءك؟ فقال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وهو أبو جهل وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود ونبيه ومنبه بن الحجاج وأبو البختري بن هشام. فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وكان جالسا في الحجر، قال: والله إن يعقل هذا فسلوه عني، يعني سيقول إني أنا أيضا قتلت. فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالس في الحجر قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القتال عين مصارع هؤلاء، كان يشير إلى المكان فيقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فما أخطأ أحد منهم الموضع الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. وغني المسلمون في هذه المعركة غنائم عظيمة، وكان ذلك يوم الفرقان كما سماه الله تعالى بذلك، لأن الله سبحانه فرق فيه بين الحق والباطل، وأعز المسلمين وأذل الكافرين، وأصبحت للإسلام هيبة ورهبة في قلوب الأعداء. وقال تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. البطشة الكبرى فسرت بيوم بدر، إنا منتقمون منهم لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله كبرى بدري في رمضان. وزكاة الفطر أي وجبت زكاة الفطر، زكاة عيد الفطر صاعا من طعام وجبت، وكان ذلك في رمضان لما وجبت. قال موت رقية. بعد غزوة بدر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرين إلى المدينة يبشران بالفتح والنصر، وهما عبد الله بن رواحة أرسله إلى أعاد المدينة، وزيد بن حارثة أرسله إلى السافلة. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما فأتانا الخبر، أي خبر الفتح والنصر، فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه احتبس عندها بالمدينة، ما خرج إلى بدر، احتبس عندها بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يمرضها، ولهذا قسم له النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم بدر، أعطي مثل أجر ومغنم من شهد بدرا لأنه تخلف عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وعرس الطهري أي فاطمة الطاهرة رضي الله عنها، تزوجها علي رضي الله عنه بعد بدر، ويشهد لكون زواج علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها بعد بدر ما في الصحيحين أن علي رضي الله عنه قال أصبت شارفا من نصيبي من المغنم يوم بدر، وذكر قصة ابتنائه بقصة إرادة ابتنائه بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه بعد بدر. قال وأسلم العباس بعد الأسر. كان العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أسارى بدر، وذكر الناظم أنه أسلم بعد الأسر، وقيل إنه أسلم قبل ذلك وجاء مع جيش المشركين مكرها وكان يخفي إسلامه. روي في المسند أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بشأنك فافد نفسك. روي هذا في المسند ولم يثبت. قال وأسلم العباس بعد الأسر. قرقر هذه غزوة بني سليم، وقد كانت بعد بدر بسبع ليال، غزا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يريد بني سليم، فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر، فقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى حربا. قال قرقر قينقاع. كان بالمدينة ثلاث قبائل من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكلهم نقضوا العهد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وادعهم وحصلت بينه وبينهم معاهدة وكتب بذلك كتاب، لكن كلهم نقضوا العهد. وكان أولهم نقضا للعهد بنو قينقاع، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أراد أن يقتل مقاتلتهم، لكن شفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فألح على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلوا وأن يخرجوا من المدينة. قال: والعيداني، هذا مشهور في كتب السير أن أول عيد شرع هو عيد الفطر في السنة الثانية، وقد قدم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال: سويق، لما هزمت قريش في بدر نذر أبو سفيان ألا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقم، فتجهز مع 200 فارس وجاءوا إلى المدينة، ونزل أبو سفيان عند سلام بن مشكم من اليهود، فسقاه وأطعمه وبطن له من خبر الناس، فلما أصبح حرق في أسوار من نخل بالمدينة. الأسوار جمع صور، وهي جماعة النخل. حرق في أسوار من نخل بالمدينة، وقاتل رجلين، رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم فر هاربا، وكأنه رأى أنه قد وفى بنذره. وكان أبو سفيان ومن معه وهم بالطريق فارين يلقون أزودتهم التي فيها السويق، والسويق هو دقيق الشعير المقلوب، ويكون من القمح أيضا، لكن الأكثر جعله من الشعير. يعني كانوا يلقون أزودتهم التي فيها السويق ليتخففوا وليتمكنوا من الفرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أبو سفيان ومعه الرجلين علم بذلك، فخرج في أصحابه يطلبهم، فكانوا يلقون أزودتهم التي فيها السويق، ولم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدوا أزوادا كثيرة ألقاها المشركون يتخففون منها، وعامتها من السويق، فسميت غزوة السويق لذلك. قال: سويق والدعثور في غطفان. غزوة غطفان، وتسمى أيضا غزوة ذي أمر، وهو ماء اجتمعت عليه غطفان، وكانوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم تخويفا وتشريدا لهم، فلما بلغهم مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هربوا إلى رؤوس الجبال، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كيدا. هذه غزوة غطفان. وأما الدعثور ففي كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار إلى غطفان نزل هناك تحت شجرة، وكان يعني قد أصابهم مطر كثير وابتلت ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، فنشر ثيابه يتجف، وذلك بمرأة من المشركين، واشتغل المسلمون بشؤونهم، فبعث المشركون رجلا شجاعا منهم يقال له دعثور بن الحارث لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فما شعر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم على رأسه بالسيف مشهورا، فقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله. ودفع جبريل عليه السلام في صدره فوقع السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وألا أكثر عليك جمعا أبدا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه. فلما رجع الرجل إلى أصحابه قالوا وينك مالك؟ فقال نظرت إلى رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك وشهدت أن محمدا رسول الله والله لا أكثر عليه جمعا. وجعل يدعو قومه إلى الإسلام. ونزل في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رحمه الله عقد أم كلثوم على عثمان في ثالثة بعد رقية. سبق أن وفاة رقية رضي الله عنها كانت بعد بدر في السنة الثانية. في هذه السنة الثالثة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم، ولهذا كان يلقب بذي النورين، ولم يحصل هذا الشرف لأحد غير عثمان رضي الله عنه أن يتزوج ابنتي نبي. قال عقد أم كلثوم على عثمان في ثالثة بعد رقية اردفي حفصة. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كانت قد تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، مات عنها بالمدينة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بعد موت زوجها عنها ذهب إلى عثمان رضي الله عنه وعرضها عليه، فقال عثمان سأنظر في أمري. فلبث ليالي ثم لقي عمر فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا. قال وكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر فقلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. قال ثم الزينبين. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية التي يقال لها أم المساكين لشفقتها بهم. قال ثم الزينبين، لكن كانت بينهما أم سلمة. زينب بنت خزيمة ما بقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرين أو ثلاثة أشهر فقط ثم ماتت، لكن انظر كيف كانت هذه المدة يسيرة من حياتها سببا لأن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة الخالدة. بعد أن ماتت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية، وهي ممن أسلم قديما، هي وزوجها أبو سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة، وهاجر إلى الحبشة فولدت له سلمة، ثم قدم إلى مكة وهاجر إلى المدينة. وكان زوجها قد أصيب بجراح في غزوة أحد فعالجها حتى برئت، ثم انتقض جرحه بعد ذلك في السنة الرابعة. وأبو سلمة هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فقالت رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قوله ثم الزينبين، تزوج زينب بنت خزيمة ثم إنها توفيت فتزوج بعدها أم سلمة رضي الله عنها. ويروى أن أم سلمة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فنقلني إلى بيت زينب بنت خزيمة أم المساكين بعد أن ماتت. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب الأخرى. من هي زينب بنت جحش؟ أحسنت، هي زينب بنت جحش. ونزل بسببها آية الحجاب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن زينب بنت خزيمة كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لهن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وكانت زينب بنت جحش أول نسائه صلى الله عليه وسلم لحوقا به. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا، حملوه على المعنى الحسي. قالت فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق، أي لم تكن هي من أطولهن يدا، لكن لما توفيت لما كانت أول نسائه صلى الله عليه وسلم لحوقا به علمنا أن معنى الحديث الصدقة، طول اليد في الإنفاق والصدقة. وقرر ابن القيم وابن كثير أن زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كان في السنة الخامسة، إنه اختلف هل كان زواجه بها في السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، لم يختلفوا أنه بسببها نزلت آية الحجاب، لكن اختلفوا في السنة التي تزوجها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح ابن القيم وابن كثير أنه كان في السنة الخامسة. إذن قوله حفصة ثم الزينبين هو تزوج صلى الله عليه وسلم حفصة، ثم تزوج زينب بنت خزيمة ثم ماتت، ثم تزوج أم سلمة، ثم بعد ذلك تزوج زينب بنت جحش. ونقف هنا عند غزوة أحد، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.